بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم ما بعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات الانتساب المطور، ألتقي بكم في الحلقة السابعة من حلقات هذا اللقاء في مقرر تاريخ الفقه الإسلامي للمستوى الثاني لطلاب وطالبات كلية الشريعة. ألتقي في مادة تاريخ الفقه وأتمم ما سبق أن أشرت إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما أشرنا إليه وفيما تحدثنا عن الخير والفائدة. وأحب أن أذكر في بداية هذه الحلقة أن مراجع تاريخ الفقه الإسلامي وبخاصة لدى المعاصرين كثيرة ومتنوعة، قد أشرت إلى بعض منها، وأؤكد في هذه الحلقة إلى الرجوع في هذا المجال إلى كتاب المدخل للفقه الإسلامي للدكتور عبد الله الدرعان، وأيضا المدخل للفقه الإسلامي لمعالي الشيخ سليم بن عبد الله أبو الخيل، وأيضا تاريخ الفقه الإسلامي لفضيلة الدكتور ناصر بن عقيل الطريفي وغيرهما من الكتب التي أشرت إليها، لكن لعل هذه يعني من أبرز الكتب التي استفدنا منها وتحدثنا في حديثنا في الحلقات الماضية. أعيد لأكمل مقاصد التشريع. قلنا أن المقاصد العامة للتشريع أو العامة في تشريع الأحكام في الإسلام تتمثل في ثلاثة أمور أو ثلاثة مقاصد: اليسر ورفع الحرج، تقليل من التكاليف الشرعية، التدرج في تشريع الأحكام. وتحدثنا عن الأول بشيء من الإيجاز، أن الحديث عن كل واحد منها لا شك يطول ويطول. أول تحدثنا عن يعني اليسر ورفع الحرج، ونتحدث في هذه الحلقة عن التقليل من التكاليف الشرعية. نقول وبالله التوفيق أن الشريعة الإسلامية تميزت من بين الشرائع التي كانت قبلها بقلة التكاليف، والمتتبع لأحكام التشريع التي تنبني على الأوامر والنواهي يجد أنها سلكت طريقا وسطا يجمع بين قلة التكاليف وعظم الأجر والمثوبة على الانقياد والطاعة. إذن جمعت بين خيرين، بين أمرين كلاهما خير، أولهما قلة التكاليف، والأمر الآخر عظم الأجر والمثوبة على الانقياد والطاعة لمن يعمل هذه التكاليف التي شرعها الله أو رسوله منقادا طائعا مسلما، لا شك أن له من الأجر العظيم والثواب الجزيل ما يعلمه إلا الله. كذلك من يمعن النظر في الأحكام الشرعية يجدها قليلة في معناها لكنها عظيمة فيما يترتب عليها. فالصلوات الخمس مثلا لا تأخذ من وقت المسلم شيئا يقطعه عن عمله وشؤون حياته. ثم إن الصوم لا يأتي إلا شهرا واحدا في السنة، والحج مرة واحدة، متى؟ كل سنة؟ لا، مرة واحدة في العمر. ثم إن هذه العبادات روعي فيها حال المؤمن وما يكون عليه من صحة وعلة، سقم ومرض، صحة وعافية، فإن كانت تأديتها تجلب عليه عسرا ومشقة فإنه يراعى فيها ما يرفع عنه العسر ويدفع عنه المشقة. والنصوص تنطق برغبة الشارع الحكيم في عدم الإكثار من التكاليف الشرعية، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وأن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. الله أكبر. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ فالله سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين عن الأحكام خشية الإثقال عليهم بتشريع الحكم، فما خشية أن يثقل عليهم في تشريع الحكم فيما سألوا عنه، لأن الله لا يريد أن يثقل على هذه الأمة في أمور الدين، وذلك رأفة منه سبحانه وتعالى ورحمة بنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم أو اختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فماذا؟ فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من هو؟ من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا ما يتعلق بالمقصد الثاني، وهو التقليل من التكاليف الشرعية. أما المقصد الثالث وهو التدرج في تشريع الأحكام، فنقول أن الإسلام جاء والعرب تعيش في ظلام دامس، تعيش في إباحة أو إباحية مطلقة، فلا نظام يحكمها تتعامل بموجبه، ولا رياسة تجمعهم وتسوسهم جميعا، فكان القتل والقتال هو مهنتهم، والأخذ بالثار مبلغ شرفهم، ونصرة القريب من أفراد القبيلة وإن كان ظالما هو يعني مطمحهم، ونهيك عن شرب الخمر معاقرتها فهي مصدر الأنس والتفاخر بينهم. وبالجملة فإنه كانت لديهم عادات قبيحة تسيطر على نفوسهم وطباعهم، ويعني هذا يجعل ترك ما ألفوه وما اعتادوه ليس من الأمر السهل. فمن ثم نجد أن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ألا يفاجأوا بالأحكام الشرعية دفعة واحدة، فتثقل عليهم وتهز نفوسهم، فجاءت الأحكام في التشريع متدرجة يتلو بعضها بعضا في بحر 23 سنة. بحر 23 سنة بدأت بالبعثة في مكة وانتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمدينة. إذن في 23 سنة، هذا هو أو هذه هي السنوات التي كان فيها التشريع متدرج، لم ينزل دفعة واحدة، إنما تدرج خلال هذه السنوات. وكانت الأحكام تنزل على أحد وجوه ثلاثة: أولا أن تكون جوابا على سؤال، أن تكون جوابا عن سؤال يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون دافع السؤال والحامل عليه لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: أولا أن يلقى السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم من أحد المسلمين، ويكون الباعث عليه ومعرفة الحكم في أمر من أمور الدين، وإما عن حكم أشياء لا تتفق مع طبائع النفوس السليمة كسؤالهم عن الخمر والميسر، فكان الجواب قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن أن يلقى السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد المسلمين، ويكون الباعث عليه ومعرفة الحكم في أمر من أمور الدين، وأما عن حكم أشياء لا تتفق مع طبائع النفوس السليمة كسؤالهم عن الخمر والميسر، فقلنا الجواب كان: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكسؤالهم عن إتيان النساء في حالة حيضهن، كما في قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وإما أن يكون السؤال عن حكم الإسلام في أمور هي تعد عندهم من الأفعال الحميدة التي يعد فعلها مدعاة لتزكية النفوس وطهارة القلوب كسؤالهم عن الإنفاق في وجوه الخير. قال تعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إلى غير ذلك من الآيات. وإما أن يكون الدافع للسؤال هو الرغبة في معرفة المزيد من الأحكام الشرعية. إذن الأول أن يلقى السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم من أحد المسلمين ويكون باعثه معرفة الحكم في أمر من أمور الدين. وإما أن يكون الدافع للسؤال هو الرغبة في معرفة المزيد من الأحكام الشرعية، وهذا هو الذي نهاهم الشارع الحكيم عنه. لماذا نهاهم عنه؟ خشية كثرة التكاليف الشرعية، يعني رأفة ورحمة بهم كما تبينا. إذن إما يكون الدافع للسؤال عن إما يكون الدافع للسؤال هو الرغبة في معرفة المزيد من الأحكام الشرعية، وهذا هو الذي نهاهم الشارع الحكيم عنه خشية كثرة التكاليف الشرعية في الأوامر والنواهي، فيشق ذلك عليهم، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. أن يكون الحامل على السؤال هو المكابرة وإرادة التعجيز والإبهام، أن يكون الدافع للسؤال أو الحامل على السؤال هو المكابرة وإرادة التعجيز والإهام، وهذا لا يكون إلا ممن من الكفار وأعوانهم اليهود، كسؤالهم عن الروح في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وكسؤالهم عن الساعة في قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. أو أن يكون الحكم بيانا لحادثة تقع وليس لدى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحكمها، فينزل القرآن بالحكم الشرعي كحادثة وجود الأسرى في أيدي المسلمين في غزوة بدر، فاجتهد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حكم ذلك، فنزل قول الله تعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ومن ذلك أيضا حكم الظهار الذي نزل في خولة بنت ثعلبة عندما ظهر منها زوجها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرنا في أمرك بشيء، ثم نزل قوله تعالى أو ما أمرنا في أمرك بشيء، ثم نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قد سمع الله قول التي، فهذه لما لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم بيان وحكم فيها نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الأمر الثالث أن تنزل أحكام لم يسبقها سؤال ولا حادثة تكون سبب في نزول الآيات بالحكم، ولكن الشارع الحكيم قدر أن الوقت المناسب لتشريع الحكم قد جاء، فتنزل الأحكام ابتداء، وأكثر الأحكام جاءت من هذا الوجه، لأن التشريع الإسلامي يهدف إلى إيجاد المجتمع المسلم المتكامل في كل أموره وشؤونه في الدين والدنيا وفي العبادات والمعاملات. ومن هذا النوع أحكام الشورى، أحكام الزكاة، أحكام العقوبات، إلى غير ذلك. إذن نخلص أيها الإخوة الأحباب وأيها الأخوات إلى أن الأحكام كانت تنزل على أحد وجوه ثلاثة: الأول أن تكون جوابا على سؤال يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون دافع السؤال والحامل عليه، قلنا لا يخلو من واحد من ثلاثة أمور: أن يلقى السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحد المسلمين ويكون باعث عليه ومعرفة الحكم في أمر من أمور الدين، وإما يكون الدافع للسؤال هو الرغبة في معرفة المزيد من الأحكام الشرعية، وإما أن يكون الدافع والحامل على السؤال والمكابرة والعناد وإرادة التعجيز والإهام. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن يكون الحكم بيانا لحادثة تقع وليس لدى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحكمها، فينزل القرآن بالحكم الشرعي والأمر الثالث أن تنزل أحكام لم يسبقها سؤال ولا حادثة تكون سببا في نزول الآيات بالحكم، ولكن الشارع الحكيم قدر أن الوقت المناسب لتشريع الحكم قد جاء، فتنزل الأحكام ابتداء، وأكثر الأحكام جاءت من هذا الوجه. بعد أن تحدثنا عن المقاصد العامة في تشريع الأحكام في الإسلام التي هي اليسر، رفع الحرج والتقليل من التكاليف الشرعية والتدرج في الأحكام، وتحدثنا بشيء من البيان والتوضيح لكل مقصد من هذه المقاصد والمزيد، ومن يطلب المزيد فليرجع إليه إلى ذلك في مضانه. المبحث الثالث خصائص الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي، خصائص الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي. الإسلام هو آخر الأديان السماوية، فلا دين بعده، والإسلام شمل الأديان السابقة فهو أتمها، كذلك الإسلام دين كل البشرية جميعا، فلا يقبل معه دين غيره. الإسلام دين القيادة والريادة، كما أنه دين العمل والعبادة. الإسلام دين الرحمة والرأفة، كما أنه دين العدل والإنصاف. الإسلام دين تميزت أحكامه باليسر ورفع المشقة، وسطية نبذ الغلو والتطرف والتشدد، ودين الاعتدال، كما أن أحكامه تميزت بدقة النظر وغاية الحكمة. هذا الدين الذي نظم حياة الإنسان على أساس فطرته تفرد بالخصائص والمزايا، فهو نظام لا يبارى، ولا عجب في ذلك كله، فهو نظام الخالق العظيم لخلقه الضعفاء المساكين. ونأخذ بعضا من خصائص الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي فنقول: الخاصية الأولى، الخاصية الأولى أن الأحكام في الفقه الإسلامي وحي إلهي من الله، فالذي شرعه وأوجده للإنسان هو الذي خلق الإنسان، هو الذي خلق الإنسان، وهو أعلم بما يصلحه في دنياه وفي دنياه أخراه، وهو أعلم ما في داخل النفس الإنسانية وما يتفق معها وما يتعارض مع ميولها وطبيعتها. يقول سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما القانون الوضعي فإنه كما أسلفنا من صنع البشر، والبشر لا يعلم حقيقة النفس الإنسانية وما يناسب فطرتها التي فطر الله الناس عليها، وهو يأتي على أسلوب تكره النفس وتأباه وتنفر منه ولا ترضاه. إذن هذه هي الخاصية الأولى، أن الأحكام في الفقه الإسلامي مصدرها الوحي. الأمر الخاصية الثانية أن الأحكام أو أن أحكام الفقه الإسلامي تهتم بتكوين المرء على ركائز الخلق الحسن والآداب الفاضلة، مما يربي في الإنسان طهارة القلب وطيبة النفس ويقظة الضمير وصفاء السريرة ونزاهة الضمير والنية ومعاشرة الآخرين باللطف والمحبة والعطف والرحمة والرأفة، وهذا ولا شك مما يهذب النفس ويزكيها. إذن الأحكام في الفقه الإسلامي تهتم بتكوين المرء على ركائز الخلق الحسن والآداب والصفات الفاضلة. أما القانون الوضعي فلا قيمة للأخلاق عنده ولا اهتمام له بها، ولا ينظر إليها إلا من زاوية ما فيه ضرر مباشر على الأفراد أو ما يترتب عليه إخلال بالنظام العام. فشارب الخمر مثلا لا يعد في القانون الوضعي مرتكبا لرذيلة مهينة، فلا عقاب عليه ولا لوم، فلا عقاب عليه ولا لوم، ولكن يعاقب إذا أضر بالآخرين بسبب سكره. كذلك لا عقاب على الزاني إلا إذا كان فيه إكراه على أحد الطرفين من الطرف الآخر، وهكذا. ولذلك نجد أن القانون الوضعي يقوم بتنظيم أمور لا تتفق مع مقتضى الأخلاق والأديان. إذن هذه هي الخاصية الثانية. قلنا الأولى أنه وحي إلهي، الثانية أنه يهتم بتكوين المرء على ركائز الخلق الحسن والآداب الفاضلة. الخاصية الثالثة أن الغاية التي قصد التشريع الإسلامي تحقيقها في المجتمع المسلم منع المفاسد وتحقيق المصالح، منع المفاسد وتحقيق المصالح، وهذه القاعدة العظيمة تنبني على هدفين أساسيين. الأول منهما هو ربط الفرد بخالقه، بربه وخالقه، وهذا يقتضي ماذا؟ تنظيم أحكام العبادات التي هي الصلة بين الخالق والمخلوق. الثاني تنظيم علاقة الناس بعضهم بالبعض، وهذا يقتضي تفصيل أمور المعاملات والمعاوضات بين الناس، بحيث يسير الناس فيها على أسلوب يحقق المصالح ويمنع المفاسد بين الناس عند تعاملهم مع بعضهم. أما القانون الوضعي فليس له علاقة بالحلال والحرام، وكذلك لا علاقة له بمسألة المصالح والمفاسد، مما له صلة بوجه المشروعية الدينية، والغاية التي قامت عليها المادة القانونية هي ماذا؟ هي خدمة السلطة الحاكمة وخضوع أفراد المجتمع لها وطاعتهم لرغبتها أو لرغباتها، مما يبعث على استقرار المجتمع وعدم استثارته. ولذلك تأتي المادة القانونية دائما مقترنة بجزاء رادع يضمن احترام الآخرين لها والامتثال لمقتضاها. إذن هذه يعني أو هذا هو الأساس الثاني أو الهدف الثاني من أهداف الخاصية الثالثة، وهي أن الغاية التي قصد التشريع الإسلامي في تحقيق قصد التشريع الإسلامي تحقيقها في المجتمع المسلم هي منع المفاسد وتحقيق المصالح. وقلنا أنها تقوم على هدفين أساسيين، أولهما ربط الفرد بخالقه، والثاني تنظيم علاقات الناس مع بعضهم البعض. الخاصية الرابعة والأخيرة، إن الامتثال للأحكام في الفقه الإسلامي يعد طاعة. طاعة لمن؟ يعد طاعة لله وعبادة له، يثاب عليها المطيع، كما تعد مخالفتها معصية لله يعاقب عليها المخالف، فمنها ما له عقوبة في الدنيا كالحدود والتعازير، ومنها ما توعد الله المخالف لها بالعقاب في الآخرة. وبهذا يمكن القول بأن الفرد المسلم دائما يكون رقيبا على نفسه بنفسه. لماذا؟ لأن خوف الله وخشيته هو الرقيب عليه، وبهذا يتكون الفرد والمجتمع على هذا الأساس. إذن الخاصية الرابعة قلنا إن الامتثال للأحكام في الفقه الإسلامي يعد ماذا؟ طاعة للمخلوق وللخالق. نقول يعد طاعة للخالق، يعد طاعة لله، بل وعبادة له يثاب عليها المطيع المنقاد الممتثل المسلم لأمر الله والمستسلم له، كما تعد المخالفة معصية لله يعاقب عليها المخالف، فمنها ما له عقوبة في الدنيا كالحدود والتعازير، ومنها ما توعد الله المخالف لها بالعقاب في الآخرة. وبهذا يمكن القول بأن الفرد المسلم دائما يكون رقيبا على نفسه بنفسه، لأن خوف الله وخشيته هو الرقيب عليه، وبهذا يتكون الفرد والمجتمع على هذا الأساس. أما القانون الوضعي فإن الطاعة له مبعثها ماذا؟ الخوف ممن؟ من السلطة الحاكمة، وليس مبعثها يعني الخوف من العقاب الدنيوي. القانون الوضعي الطاعة له مبعثها الخوف من السلطة، يعني ما هناك شيء يعني داخلي إنما هو ظاهري. إذن القانون الوضعي الطاعة له مبعثها الخوف من السلطة الحاكمة وليس مبعثها احتساب الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني المعصية يعني أو يعني العصيان وعدم الامتثال للمادة القانونية لا يوقع المرتكب لها بالشعور بالمخالفة ما لم يقع في يد السلطة. ومن هنا لا مانع يمنع من التحيل الخديعة والنصب بقصد اكتساب الدعوى عند الخصومة والتقاضي مع الآخرين، لأن الحلال ما أحله عياذا بالله القاضي، والحرام عياذا بالله ما حرمه القاضي، ولا يعني معقب على ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذه هي الخصائص، هذه هي الخصائص الأربع التي أشرنا إليها للأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي، أجملها باختصار. الخاصية الأولى أن الأحكام في الفقه الإسلامي وحي إلهي من الله. الخاصية الثانية أن أحكام الفقه الإسلامي تهتم بتكوين المرء على ركائز الخلق الحسن والآداب الفاضلة. الخاصية الثالثة أن الغاية التي قصد التشريع الإسلامي تحقيقها في المجتمع المسلم منع المفاسد وتحقيق المصالح. الخاصية الرابعة أن الامتثال للأحكام في الفقه الإسلامي يعد طاعة لله وعبادة له، يثاب عليها المطيع كما تعد مخالفتها معصية لله يعاقب عليها المخالف. هذا ما تيسر لنا إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي في هذه الحلقة الطيبة المباركة. وختام في ختام هذه الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى تلكم الحين أستودعكم الله، وأسأل الله لكم السداد والتوفيق والفلاح والنجاح والسعادة في الدارين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، ويصرف عني وعنكم كل سوء وبلاء ومكروه، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وكل من له حق علينا، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين سبقونا بالإيمان، إنه رؤوف رحيم. وأن يجزي كل من كان علمه عونا لنا سلفا وخلفا، وأن يغفر للأحياء وأن يوفق وأن يغفر للأموات وأن يوفق الأحياء لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.